الحمد لله، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وصلي وسلم على نبينا قدر الله بدعوته وعلى آله وصحبه واهتدى بسنته. ما بعد، بعد أن انتهى المؤلف من كتاب الطهارة والصلاة بدأ بالزكاة، فندرس أحكام الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة وطريقة حسبة الزكاة بالطريقة الحسابية الرقمية حتى تتضح أحكامها بإذن الله عز وجل. في ثلاثة دروس نتدارس أحكام الزكاة، فنبدأ أولا بما ذكر المؤلف رحمه الله من مقدمات تتعلق بالزكاة، ثم ومن مقدمات الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وضابط ما تجب فيه الزكاة، وشروط وجوب الزكاة، وأثر الدين في الزكاة، وما يدخل في الحول وما لا يدخل فيه الحول، ثم الكلام عن سائمة بهمة الأنعام بإذن الله. فنقرأ كلام المؤلف رحمه الله في أول كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب، واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. وكفارة كدين، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الآداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. ذكر المؤلف في هذا الباب مقدمات تتعلق بأحكام الزكاة، وإما يؤكد عليه في مقدمات الزكاة أن الزكاة هي النماء والطهارة في اللغة، وللمعنين اتصال بالمعنى الشرعي، فهي نماء وطهارة. يقول ابن تيمية رحمه الله: نفس المتصدق تزكو وماله يزكو، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتزيد في المال، ما نقص ماله من صدقة، بل تزده. وإذا ذكرت الصدقة في لغة الكتاب والسنة فقد يراد بها الزكاة الشرعية، وقد يراد بها الصدقة العامة، مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مراد بها ماذا؟ مراد بها الزكاة. وقول الله عز وجل: إنما مثلا لا تبطلوا صدقاتكم بمن ولا ذا، الصدقات العامة ويدخل فيها الزكاة تبعا. فإذا التعبد عز وجل بإخراج مقدار مخصوص في هذه الأموال التي سيذكرها المؤلف لطائفة مخصوصة أصناف الثمانية، هذه الزكاة في الشريعة. والزكاة فرضت ابتداء قبل في مكة، يعني قبل الهجرة، فالله عز وجل يذكر في سور مكية الزكاة، كما في سورة مثلا المؤمنون، كما في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للمال للسائل والمحروم، وفي الذاريات، ونحو ذلك من المواضع التي ذكرت فيها الزكاة. ثم شرعت بتفاصيلها في المدينة. أما حكمة مشروعية الزكاة فهي ظاهرة وواقعية يشهدها الإنسان في واقعه ومجتمعه، فهي ركن من أركان الإسلام، تدل على صدق إيمان العبد وصحة إسلامه، تدل كذلك على صدق إيمان المزكي، فإنها إنما سُئمت صدقة، لأن تدل على صدق المتصدق. ولا يبذل هذا المال المحبوب، تحبون المال حبا جما، إلا لابتغاء ثواب الله عز وجل المحبوب. تزكي أخلاق المزكي وتشرح صدره، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون، وتطفئ غضب الرب، أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. من أسباب وجود التكافل الاجتماعي، فيحسن الغني إلى الفقير ويسد حاجته، تنمي روح الاجتماعية في الناس، فلا جشع ولا طمع، تغني الفقراء عن ذل السؤال والمسكنة، وتصلح هو المجتمع ماديا ومعنويا، وبذلك يحفظ أمن المجتمع فلا سرقة ولا نهب ولا قطع طريق، ثم ترمي المجتمع اقتصاديا، تطرح البركة في البلاد والأموال، تجلب الأمطار. ومن أسباب ضعف الأمطار والجد كما نعلم هو قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وتدفع الصدقة البلاء والأمراض، داوا مرضاكم بالصدقة، وهذا مشاهد ومجرب حتى في الواقع. ذكر المؤلف هنا شروط وجوب الزكاة، فقال حرية وإسلام وملك نصاب إلى آخره. فالشرط الأول حرية، فلا تجب على من ليس حرا مثل العبد الرقيق أو المكاتب أو بعض. والسبب في ذلك أن المال، أن العبد وش فيه؟ أن العبد ليس له مال. طيب قد يكون له مال، فماله لسيده، فهو يشبهون العبد من وجه، مثل لو الخيل له لجام، فاللجام تبع للخيل والخيل تبع لصاحبه، فإذا ما يتبعه ما يكون مع العبد من مال هو لصاحب العبد وهو السيد. الثاني الإسلام، فتجب على الكافر سواء كفرا أصليا أو كافر مرتد، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، والنية لا تصح إلا من المسلم. طيب لو الزكاة أداها الكافر هل تصح منه وتقبل؟ نعم، قصدك في الشرع؟ نعم، في الشرع ما تقبل، بدليل سورة التوبة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى إلى آخره. لكن في باب الصدقات، لو كافر وأنت مشرف جمعية أعطاك مالا، هل تقول لا أردها لأنها مال محرم أو نحو ذلك؟ هي مال ليست محرم، هي مال فيستفاد منه. فهو طيب قد يكون طيب أصله محرم، يعني قد يكون هذا الكافر أو هذا الرافضي أخذه من محرم ولا من سرقة ولا من ربا، وإن الله طيب لا يقبل طيبا. جيد، فنقول هو بالنسبة له حرام وبالنسبة لي حلال. مثل لو الحين لو رافضي استأجر منك شيء أو باع لك شيء، أو كافر باع لك شيء واستأجر منك شيء وأعطاك فلوس، تقول ما أقبلها منك، يعني اشترى منك سيارة ولا اشترى منك أرض، هتقول بردها عليه لأن ماله حرام؟ حتى تيقنت أن ماله حرام لا ما ترده، لأنك أنت أخذته بطريق إيش؟ طريق محرم، طريق مباح، فأنت أخذته بكسب مباح. هو بالنسبة له قد أخذه بطريق محرم، فهذا بالنسبة له محرم، فهذا محرم لكسبه لا ليس محرم لذاته. بخلاف من لو كان خمر مثلا، لو كان خمر ولا كلب ولا ميتة، هذا محرم لذاته. طيب بخلاف لو أعطاك فلوس نقد ريالات، هذه ليست محرم لذاته، فأنت لو أعطاك إياه بطريق مباح فأنت تأخذها، إذا أخذ أعطاك إياه بطريق محرم لا تأخذها. الشرط الثالث ملك النصاب، فلا تجب الزكاة على من لم يبلغ ماله نصابا. والنصاب كما سيأتي تحديده أن الشارع رتب أنصبة على بعض المقادير الشرعية، وهذا كله من باب الرفق والرحمة في الشريعة. فالذي ليس عنده نصاب في العادة ماله قليل، فإذا كان عندك أصلا في حسابك 300 ريال 400 ريال، وقد يكون حال عليه الحال لكنه قليل، أو عندك 10 من الغنم قليل، عندك 3 من الإبل قليل كما سيأتي. إذا الشريعة ما تجب توجب الزكاة على من بلغ ماله نصابا. قال المؤلف الشرط الرابع استقرار الملك. وشرط استقرار الملك يحتاج أن نقف عليه، فالمؤلف قال هنا استقرار الملك، يعني قد الإنسان يملك نصاب، شوف المؤلف قال ملك نصاب ثم قال استقرار ملك النصاب، يعني قد تملك أنت شيء لكن ما يستقر ملكك عليه. خلنا نذكر أمثلة حتى تتضح. إذا كان مثل أجرة شيء لم تستلمه، هو الأصل أنت مالك له لكن ما استقر ملكك عليه، ما استقر ملكك عليه، هذا لا تجب فيه الزكاة. لذلك ذكر الفقهاء رحمه الله في معنى استقرار الملك، قالوا تمام الملك بحيث يمكن له يتصرف فيه، تصرف الملاك بأملاكهم لذلك بعضهم يعبر بالملك التام، يعبر باستقرار الملك يقول الملك التام، بمعنى أن تتملكه ملكا بحيث تتصرف فيه تصرف الملاك. فحسابك اللي في البنك تصرف فيه، أرضك التي تملكها نويت فيها تجارة أن تتصرف فيها تصرف الملاك أملاكهم. وكذلك لا يتعلق به حق لغيره، إذا تعلق به حق لغيرك فهذا ليس فيه استقرار الملك. طيب، وما رأيك سليمان لو كنت أنت مشرف صندوق مثلا اسمه صندوق الطلاب في كلية الشريعة بالدمام، وتعرف الكلية والجامعة يأخذون منك كل شهر كم؟ 10 ريال، ويجمعون هالعشرة فصار صندوق. فشفت أنت خلال سنة اجتمع فيه 50,000 ريال، فهل تجب فيه الزكاة؟ هل أنت تزكي؟ جيد. طيب، أنت لست مالكا له، وهذا المال ليس له مالك معين، يعني ما في أحد مستقر ملكه عليه، هذا ليس فيه زكاة. إذن هذه ما ذكرها المؤلف رحمه الله حتى تتضح هذه المسألة. الشرط الخامس مضي الحول، فيما يشترط في مضي الحول هو الأصناف الأربعة، ونخرج زكاة الخارج من الأرض لا يدخل فيه حول الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. استثنى المؤلف غير المعشر. غير المعشر مراد إذا أطلق الفقهاء المعشرات يريدون بها ما يجب فيه العشر. وما هو الأصناف الزكوية أو الأوعية الزكوية التي تجب فيه العشر أو نصفه؟ هو الخارج من الأرض التي هي الحبوب والثمار. فالحبوب والثمار أو الخارج من الأرض كوصف أعم، هذا لا يشترط فيه تمام، لا يشترط فيه مضي الحول. طيب، لو كان عندي في الحسا في القصيم مزرعة وأنتج نخلها تمرا رطب تمر، شلون متى زكيه؟ ما انتظر سنة؟ لا، متى؟ نعم، كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. إذن وقت جني الثمار، الآن وقت يسمونه الموسم، وقت جني الثمار، هنا أخرصه يقدره كما سيأتي، ثم طلع النسبة الشرعية سواء العشر أو نصف العشر. إذن هذا مستثنى بنص القرآن، واستثنى مؤلف كذلك إلا نتاج السائمة. قال في غير المعشر، هذا واحد ما يستثنى لا يشترط في تمام الحول، نتاج السائمة. طبعا قضية الزكاة ليس مثل الصلاة، الصلاة متعودين عليها ومسائلها واضحة وظاهرة وتبرع عليها كثيرا. يمكن الزكاة أحيانا بعض المسائل قد لا تمر علينا قريبا من واقعنا، وبعض الناس قد يكون ما عمره زكى أصلا في حياته، يعني كل شهر أصلا تجده يطير الراتب أو المكافأة ولا يبقى عنده شيء، لكن لابد أن نتفقه فيها وفي مسائلها، فإما قد نحتاجها نحن وقد نسأل عنها بحكم أننا طلاب علم أو طالبات علم. المؤلف قال هنا نتاج السائمة، وهذا هو الاستثناء الثاني، والمراد به ما تولد من بهيمة العام من السائمة، فلا يشترط في مضي الحول، فحوله تابع لأصله. مثال: عندك 40 شاة تجب فيها الزكاة، وفي أثناء الحول توالدت، وتعرفون توالد الغنم، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا الغنم فإنها بركة، فهي يعني من النوع اللي يقصون الغنم يتبارك ويكثر. فلو كان عندك 40 من الغنم ولدت في نهاية الحول صارت 130، هل تحسب أن الغنم اللي عندي 130 ولا 40؟ اللي حال عليها حال 40 ترى، وهذه طول السنة مثلا ملكتها في محرم، وكل شوي ما شاء الله الصفر اللي يبشرك الراعي ما شاء الله جابت كذا وجاب، المقصود أن زادت إلى أن جاء يوم 1 محرم من عام 40 مثلا، أنت ملكت 36 فصار 130 بالتوارد، كيف زكيها؟ زكاة 40؟ جيد. الأخ يقول 40 لأنه اللي حال على الحول. في رأي آخر سمان؟ كيف يعني أجي شلون أزكي؟ طيب فسرها لي، كيف يعني أزكي 40 بس؟ العبرة في الحول بالأصل. ممتاز، إذن أزكي عن 130. إيه نعم، إذن أزكي عن 130 كلها، فزكاة 40 شاه واحد ترى كما سيأتي، زكاة 130 شاتين، فإذن يجب علي أزكي أطلع شاتين. لماذا؟ طيب شيء ما حال عليه الحول، نقول مو بلازم يحول عليه الحول، لأن حول النتاج أولاد ولا حول الأصل، حول الأمهات وهو مثل محرم وقد حال الحول. استثنى المؤلف ثالثا ربح التجارة. ومراد المؤلف بربح التجارة رجل مثلا عنده أرض اشتراها مثلا 100,000، ولما حال الحول تساوي 200,000، يزكي عن ماذا؟ اللي حال الحول على الأرض وقد اشتراها بنية التجارة طبعا ب100,000، لكن لما حال الحول صارت تسوى 200,000، ما رأيكم؟ يزكي عن 100,000 لأن سعرها 100,000 لما اشتراها تملكها، أو يزكي 200,000 لأنه شو بيسوي على التجارة؟ يقيم الأرض، هل يقومها على الأصل أو يقومها مع ربحها؟ يقومها مع الربح. طيب افترض أصلا ما صارت قيمتها 200,000 إلا لما انتعش العقار قبل شهرين 3 شهور، ولا كانت تسوى أول شهور 100,000 105 ونزلت في شهر حكم الأسعار العقار ترتفع وتنزل، فما رأيكم؟ إذا نفس الحكم فنقول حوله حول الأصل، فإذا يزكي 200,000. طيب وحوله حول الأصل. طيب مثل كذلك رجل عنده محل، فتح محل بقالة دكان، هذا الدكان اشترى به بضاعة أو محل جوالات اشترى البضاعة بقيمة 10,000 ريال، بدأ يبيع البضاعة لما حال الحول شاف اللي عنده من بضائع ما دخل عليه من سيولة مالية فإذا بها 40,000 ريال، ماذا يزكي؟ 10,000 ولا 40,000؟ يقول يزكي 40، واضح؟ لأن حوله وحوله الأصل. قال المؤلف فإن حولهما ولو لم يبلغ نصابا، مراده ولو لم يبلغ نصابا أو أي ولو لم يبلغ إيش هذا النتاج نصابا، لم يبلغ الربح نصابا، وهذا ممكن يحصل. كيف؟ لو كان عندك مثلا 100 من الغنم هذه فيها زكاة واحدة، طيب لو زادت 30 واحدة أو ولدت صارت 130، 30 حالها ما فيها زكاة، من زكاة الغنم 40 أقل من 40، طيب هل تزكي؟ يقول المؤلف تزكي حتى وإن كان لم يبلغ نصابا، حوله حول الأصل. قال وإن كان الأصل نصابا حولهما حول الأصل، طيب إن كان نصابا خطأ وإلا فمن كماله، أي إذا لم يكن أصل السائمة وربح التجارة قد بلغ نصابا ثم ربح المال فإن الحول يبدأ من كمال النصاب. هذه مسألة يحتاج أن نقف على مثال عليها. كيف؟ واحد في محرم ملك 30 من الغنم، فيها زكاة؟ ما فيها. طب تواردت في رجب صارت 40 ثم زادت في محرم الجاي صارت 60، هل يزكي عن 60؟ ممتاز، باقي ما حال الحول. ليش ما حال الحول؟ لمحرم ما حال الحول على 30، 30 حتى لو حال على الحول ما فيها زكاة أصلا، إذن أنتظر إلى أن يحول الحول على رقم 40، وأنا متى بلغت الغنم عندي 40؟ في رجب، إذن أنتظر لين يأتي رجب. هذا كلام مؤلف. وإلا في من كمال، أي من إذا بدأ اكتمل النصاب أبدأ هنا أحسب العدات، يعني أبدأ أضغط كما قال زر حساب بدأ الحول ثم أنتظر حول سنة كاملة فأزكي. والشريعة لماذا ربطت حتى بالحول في كثير من المسائل؟ وهذه لها مصلحة شرعية اقتصادية، لو كانت الزكاة تجب كل شهر لكان فيه من الكلفة، أما جعل زكاتي سنوية فهذا أنسب للمزكي حتى لا يرهق، ولأن الغالب أن الأرباح ما تأتي إلا سنوية، لكن الآن كثير ما يسمى الميزانيات في الدول والمجتمعات والشركات كلها ميزانيات سنوية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة، طبعا حتى تتضح لنا الأموال التي تجب فيها الزكاة ممكن نقول ضابط لكل هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، وسيذكرها المؤلف. الأموال التي تجب فيها الزكاة نجد أن كلها يجمعها جامع، وأنها أموال نامية، أموال نامية، يعني الشريعة توجب الزكاة في الأموال النامية. طبعا ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة؟ وسيذكر المؤلف تفصيلا. أول شيء سائمة بهيمة الأنعام، بهم تمام، لأن السائمة فيه نتاج، فيه استفادة. الثاني الخارج من الأرض مثل حبوب الثمار، فيها نماء، فيها نماء، عندي مزرعة كل شهر طلع لي ثمر، إذا فيها نماء. كذلك عرض تجارة، في نماء، في نماء، فأنا عندي محل تجاري واستفيد منه. فإذا من مصلحة الشريعة أن تزكي عن هذه الأموال النامية. الرابع النقدين، النقدين أو مثل الذهب والفضة والريالات النقدية، هذه أموال نامية تقديرا. كيف أموال نامية تقديرا؟ يعني الأصل فيها النماء. ذاك الآن العبرة في شراء الناس وفي إعاتهم واستلامهم للبضائع وقيمة المتلفات وأجار المحلات وغيرها هو بالأوراق النقدية بفلوس، فهي إذن أموال نامية، والناس يحفظون الذهب والفضة لأجل أن يبيعوه في وقت يعني ارتفاعه، فإذن هو أموال نامية. فالشرع إذن لا توجب الزكاة إلا في الأموال النامية، وهذا من مصلحة المزكي كذلك. فالأموال غير النامية التي هي ما يسمى الأموال استخدام الشخصي ليس فيه زكاة، فثوبك الذي تلبسه وجوالك الذي تستخدمه وجهازك وسيارتك تركبها وبيتك تسكنه، طيب وهذه ما فيها زكاة. سيأتي مثل عمارة تأجرها، استراحة تأجرها، مخيم تأجر، هذه سيكون فيها زكاة من حيث الأجرة لأن فيها نماء من حيث الأجرة. لكن الأموال التي تستخدمها استخدام الشخصي هذه ليس فيها زكاة، فليس المسلم في عبده ولا فرسه صدقة كما جاء في الحديث. ثم قال المؤلف مسألة، وهذه نقف عليها في مسألة أثر الدين في الزكاة. قال المؤلف ومن له ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه من مضى. هو نقسم الناس في مسألة زكاة الدائن، هل يزكي الدائن أم لا يزكي؟ لأن مسألة الدين لها مسألتين. ذكر المؤلف في المسألة الأولى، يعني هل الدائن يحسب الدين الذي أعطاه غيره من أمواله فيحسب ويزكي عنه أم لا؟ مثال، لو أخونا عبد الله، أخونا عبد الله أعطى الأخ محمد اليابس 40,000، طيب في بداية محرم، وقال له بسددها مثل محرم الجاي، بسددها بعد ذلك، بسددها بعد سنتين. المقصود أنه هذا دين، أخونا عبد الله أعطى محمد اليابس دين 40,000 لأن الأخ محمد بيتزوج قريبا واحتاج إلى مهر، وفزع معه الأخ عبد الله وأعطاه المبلغ هذا. الآن في محرم القادم عبد الله الآن شو يسوي؟ بيسوي جرد لأمواله لأجل يزكي عنها، فشاف عنده في الحساب، إما عنده حساب ادخار يحط فيه الفلوس، فشاف عنده حساب في الادخار قيمة 20,000 ريال، وشاف عنده أرض كذلك مرض تجارة قيمة 100,000، فلان جمع 100,000 زائد 20,000، ثم تذكر اصبر اصبر فيه 40,000 أنا معطيه محمد اليابس، هل يحسبها الآن؟ فيقول أموالي 100 زائد 20 زائد 40، إذن كم؟ 160، إذن أزكي 160. أو يقول لا، هذا المال مو بعندي ولا أدري محمد بيسددني وما بيسددني، فأتركه ولا أزكي. وش تفهم من كلام المؤلف؟ يجب ولا ما يجب؟ يجب، لنستقر أنه ترى يجب عليك أداء الزكاة. سدد بعد سنتين زكاة، سنتين بعد 4 سنوات زكاة، 4 سنوات، إذن الزكاة واجبة في هذا الدين. قال المؤلف ومن كان له دين أو حق من صداق، حق من صداق مثال لو مثلا المرأة تنتظر زوجها يعطيها صداق، مثلا أعطاها 20,000 وباقي 20,000، هذا تنتظر أن يعطيها مال على مليء أو غيره. الفقهاء الحنابلة ما يفرقون بين المليء ولا غيره، حتى لو كان غير مليء أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. فهذا إذن لا يسقط الزكاة، كون دين لا يسقط الزكاة، بل تحسبه من أموالك التي تجب زكية، سواء أديته الآن تقول ما أبرئ ذمتي والحمد لله عندي سيولة مالية وأقدر أزكي، أو تقول أنا لن أزكيه الآن بحكمنا ما عندي سيولة مالية بالكاد المال أحتاجه أو النقد هذا أحتاجه، أنا إن شاء الله لا سدد لي. فافترض أن أخوك محمد اليابس سدد بعد سنتين، أنت أعطيته في محرم 38 في محرم 40 عام 40 أعطاك المبلغ، أعطاك 40,000، زكي كم؟ زكي سنتين. طبعا زكاة 40,000 كم؟ 1,000 لأن 40 قسمها 40,000 صح؟ طيب فزكي 1,000، فإذا ما دام أنك سنتين راحت عليك سنتين ما زكيتها تعطي تزكي 2,000 ريال، يعني تعطي الفقير أو أصناف الزكاة يعني الذي يستحقون الزكاة 2,000 ريال. إذا فهمنا هذه المسألة، وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة بحكم أنك اعتبرك مالك لهذا المال، اعتبر هذا المال من مالك واعتبرك مالك له. لكن الرواية الثانية عند الحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله هو ما ذكره ما ترونه في العرض أمامكم، وعليه اختيار مشايخنا بن العثيمين رحمه الله، هو قرر مجمع الفقه الإسلامي، قرر مجمع الفقه الإسلامي في زكاة الديون التفريق بين المليء الباذل والمليء المماطل أو المعسر، وهذا أرفق بالمزكي والمتصدق. والمعنى أن نفرق بحسب حال من المدين، المدين. فنقول عبد الله الآن، افترض عبد الله الآن أعطى محمد اليابس 40,000 وعطى أبو علي الاسم خالد ولا أحمد محمد، طيب وعطى محمد أبو علي طيب 20,000 ريال، كذا محمد احتاج يشتري سيارة فعطيته 20,000 دين، أعطيته 20 وعطيت محمد 40، شو اللي صار؟ كلهم أعطيتهم في محرم. لما جاء محرم 38، محرم 37 جيت تحسب زكواتك الأموال التي بزكي عنها، فشفت في مال 20,000 ريال أعطيتها محمد أبو علي و 40,000 أعطيتها محمد اليابس عشان الزواج. فعلى هذا القول أنت تنظر في حال الأخوين المدين، فافترض أنه مثلا محمد اليابس موظف أمور طيبة وهو مليء باذل، حيث مليء يعني عنده سيولة مالية وباذل، بحيث لو طلبت منه بيعطيك إياه، لكن أنت مثلا بينك وبينها صداقة وأخوة أو تقول ما أنا بعجل عليه ترى مزوج وظروفه فأنا ما أنا مستعجل عليه، فهل تزكي 40,000؟ تزكي، لأن هذا في حكم الموجود عندك، في حكم المال الموجود عندك، قال خذ من أموالهم هذا من مالك، إذن والذين في أموالهم هذا من مالك. أما لو قلنا مثلا محمد أبو علي توه طالب في الثانوي وما عنده الآن سيولة مالية وما عنده دخل ثابت، فهو معسر يعني ما عنده سداد يسدد، وربما تمر عليه السنة والسنتين والثلاث والأربع ما يسدد، فهذا لا تجب عليك الزكاة كل سنة، إنما تزكيه إذا قبضته عن سنة واحدة بس، تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، لأنه أحيانا قد يكون أخرك 4-6-8 سنوات، قد يكون أحيانا في حكم المفقود، فنقول هذا ما تزكيه كل سنة لأنه في حكم المفقود. نحن ذكرنا من شروط الزكاة استقرار الملك أو الملك التام، وهذا ملكك ليس ملكا تاما عليه لأنه في حكم المفقود، وهذا قول قلنا أنه أقرب لمقاصد الشريعة من حيث تقدير حال المزكي الدائن وحال كذلك المدين. ثم ذكر المؤلف مسألة في هل أثر الدين في إنقاص النصاب، قال المؤلف ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا الآن ننتقل إلى المربع الآخر وهو محمد اليابس الآن، محمد الآن عليه دين، مبلغه دين، عليه دين، فهل إذا جاء يحسب أمواله يجعل الدين سالب أو زائد؟ كيف؟ لو قلنا مثلا أخونا محمد اليابس الآن طيب حسب الأموال التي موجودة عنده شاف 40,000 إذا ما جمع من رواتب أو بيع وشراء كذا، والآن عليه دين، بس كذلك كم دينك؟ 40,000، فهل يقول 40 ناقص 40 صفر؟ إذا ما عندي، إذا ما عندي شيء نصاب، لأن لو الدين هذا طيب يقضي على النصاب، الدين هذا يقضي على النصاب، فما عندي شيء أزكيه، يعني ما عندي مال خاص بيزكيه. أو لو قلنا مثلا عليه دين 30,000، فيبقى كم؟ 1,000 ريال، 1,000 أقل من النصاب ما يجب، ف فهذه المسألة. فالحنابلة يقولون لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان مال ظاهرا، ولو كان مال ظاهرا. الأموال تقسم أموال ظاهرة وأموال باطنة. أموال ظاهرة تشوفها قدامك مثل الحبوب والثمار والمواشي، هذه أموال ظاهرة. الباطنة مثال الذهب والفضة عروض التجارة، أموال باطنة من قدر الناس ما يدرون عنك كم حساباتك. أما المواشي قدامهم، أما المزارع خارج من الأرض، الحبوب والثمار هذه ظاهرة. فيقول الدين يمنع الزكاة. فعلى هذا أخونا محمد اليابس الآن لجاي يحسب الأموال التي عنده، يسوي سالب طيب الدين، لأن هو الشريعة الآن تطالبه بإيش؟ طالب برد الدين، طالبه بسد قد هو ما سد الدين الحين، لكن الدين مقدم على حق الله عز وجل، وحق الأدمي مقدم على حق الله عز وجل. وقالوا أن الزكاة تؤخذ من غني، قد تؤخذ من أغنيائهم، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يقضي النصاب ليس غنيا. وقال أن الشريعة شرعت الزكاة مواساة للفقير، وحاجة المدين كحاجة الفقراء. بل كما تعلمون أن المدين لو كان غارما ويستطيع يسدد هو من أصناف التي تعطى من الزكاة، ليس كذلك؟ فهذا هو القول المشهور عند الحنابلة رحمه الله. هناك رواية تفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، وهناك رواية أخرى عند الحنابلة وعند الشافعية كذلك، واختيار ابن باز وابن عثيمين، قالوا أن الدين لا يمنع الزكاة حتى كان ظاهرا أو باطنا. وقالوا عموم الأدلة خذ من أموالهم. وقالوا بالنسبة لمحمد اليابس الآن، أليس هذا المال 40,000 طيب هو يتصرف فيه، تصرف الملاك في أملاكهم، يقدر يبيع ويشتري ويقدر يعطيه ويتصدق منه وكذا، وإن كان في ذمته، لأن الدين في الذمة. يعني الدين هو سوى 40,000 سوى فيها، لما أعطيته 40,000 راح تزوج فيها أعطاها مهر، ثم كل شوي يجيه مال أكثر من راتب من مكافأة من كذا من هدايا كذا، المقصود اجتمع عنده 40,000. الأربعين هذه ليست عين الأربعين التي أعطيته، طيب 40 ثابتة لكن في ذمته ليست هذه. فعلى هذا الاختيار الثاني عند الحنابلة قالوا أنه أنت محمد اليابس تجب فيه الزكاة. وقد يقول قائل شلون الحين 40,000 كانها أوجبناها هنا وهنا صح؟ يعني كأنك أنت بتزكيها، محمد بيزكيها على هذا القول. نقول وما الذي يمنع من ذلك؟ ما في شيء يمنع من هذا، وهذا فيه منفعة للفقراء. أن يعني لو تشوفها في المجموع العام فيه منفعة في المجتمع أن يزكى عن هذا المال مرتين. ويؤكدون هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة، السعاة منهم السعاة الذين يأخذون الزكاة، وما كانوا يسألون إذا راحوا راعي غنم وراعي مزرعة ما يقولون له وش سافت فلوسك ذي، عندك دين عشان نسوي سالب يعني عشان نقصه. وكان الناس عادة إلى زماننا هذا حتى وكان أصحاب محلات وتجارات عليهم ديون ما عليهم ديون، عادة الناس في تجاراته أن يستدين ثم يبدأ مشروع تجاري صح، يستدين عشان يبدأ مشروع زراعي يستدين وهكذا. فهذا موجود في الناس، ومع ذلك ما كانوا يسألون هل عليك دين ينقص النصاب ما عليك دين. فإذا المسألة الخلاف فيها قوي بين أهل العلم، ولعل ما يختاره مشايخنا أقرب والله أعلم أنه لا أثر للدين في منع الزكاة. ثم ذكر مؤلف مسألة قال وكفارته كالدين، أي الكفارة كالدين في كونها تنقص النصاب، هذا عند حنابلة، لأن الكفارة دين والدين هو الله عز وجل. مثال إنسان عليه مثلا إطعام جميل، عليه إطعام 60 مسكين كفارة، ولكن هذا المال هذه الأصواع هي نصابه في المزرعة مثلا، فلا يكون عليها زكاة على كلام حنابلة، لأن الكفارة كالدين. قالوا أن الكفارة كالدين تؤثر النصاب أو تأخذ النصاب. ذكر مؤلف مسألة إن هل هناك عبرة بالعمر في بهيمة العام؟ قال مؤلف وإن ملك نصابا صغارا إن عقد حوله حين ملكه. إذن المؤلف في نص على مسألة وهي لا عبرة بالعمر في بهيمة العام، بل العبرة بالعدد. كيف؟ إنسان مثلا عنده 40 سخلة، سخل وشو السخل؟ صغار الغنم. يقول الصحابي: إن كانت السخلة لتمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. السخلة صغار الغنم. أو ثلث العجل من البقر، بقر صغار دون أقصد العمر الكبار. فيقول المؤلف: لا عبرة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغنم في كل 40 أطلقها تشمل الصغار والكبار. قال المؤلف: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه وأبدله بغير جنسه لا ترى أن الزكاة انقطع الحول. من شروط وجوب الزكاة في بهيمة العام إيش؟ مضي الحول. ذكر المؤلف أشياء ينقطع بها الحول، ذكر المؤلف الآن ثلاث صور ينقطع بها الحول. إذا نقص النصاب في بعض الحول، أعطني مثال محمد اليابس كيف ينقص النصاب في أثناء الحول. جيد، ممتاز. حسنت، يعني أنا ملكت 40 من الغنم في محرم، لما جاء شهر مثلا جماد الأول صار برد شديد وراح 10، مات 10 من الغنم، فصار عندي 30. افترض توالدت ففي شهر رمضان صارت 40. نعم حسنت، أبدأ من رمضان. فإذا انقطع الحول، طيب لما قل النصاب عن 40. طيب الثاني، إذا باع بعض المال المزكى، مثال واحد عنده 5 من الإبل وقبل بلوغ الحول سوى باع 2، واشترط المؤلف لا فرارا من الزكاة، مو لما جاء حس باقي على الموعد السنة 5 أيام، لو شو رأيك في أحد يشتري يعني، فباعها يعني فرار من الزكاة، طبعا لا ينفعه الفرار في مثل هذا فتجب عليه الزكاة، لأنه إن قصد الفرار من الزكاة فقصد بإسقاط حق الله عز وجل حق غيره فلم يسقط الزكاة. الثالثة، إذا أبدله بغير جنسه. صورة المسألة مثال سليمان عنده 50 من الشاه، وقبل تمام الحول أبدل 15 شاه أو 20 شاه، يعني أبدل 20 شاه بكم؟ 2 من الإبل المقايضة، يعني اشترى 2 من الإبل، طيب 20 رأس من غنم اللي عنده، كم صار عنده؟ كان عنده 50 واشترى إبلين رأسين من الإبل، طيب 20 من الغنم صار عنده 30. انقطع الحول من قطع؟ انقطع الحول. ممتاز، بشرط أن لا يفعل ذلك فرارا من الزكاة. وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، أبدله بجنسه، مثال هذا أبدل بالجنس، من يعطيني مثال غنم كيف؟ ممتاز، عنده 40 نعيمي وأبدلها ب60 نجدي، 60 يعني من جنس الشياه. فإذا حل الحول على الأول وعلى الثاني، مثال عنده مثلا 110 شياه وفي أثناء الحول أبدلها ب130، كان عنده مثلا نعيمي أبدلها ب130 نجدي أسترالي أو غيره. إذا حال الحول، إذا حال حول الشيات الأول مثل محرم، يخرج الزكاة 110 ولا 130؟ يا سؤال ذكاء هذا، خل نعيد الصورة حتى تتضح. أنا في محرم ملكت 110 من شو يسميها نعيمي، جاء مثلا في رمضان وبعت 110 واشتريت ب130 يعني مقايضة، أبدلت مع واحد عنده نجدي، قلت النجدي هو المطلوب في الأضاحي ودي يكون عندي كمية منها ولعلها تجيب بيع زينة أو أنا أستفيد منها أو أهدي منها. فالمقصود أني في شهر رمضان أنا أبدلت 110 اللي عندي ب130 طيب نجدي. إذا جاء محرم الجاي أزكي عن 110 اللي الشياه الأولى ولا أزكي 130؟ 110 أحسنت، أزكي 130. لماذا أزكي 130؟ لأن الزائد تبع للأصل في حوله، فالآن هذا مثل ربح التجارة، مثل نتاج السائمة، فهذا كان ربح تجارة، فهذا أزكي عن 130 شاتين. أما لو زكيت 110 يجب زكاة واحد شاه واحد. طيب ممتاز، لو العكس، لو كان عندي 130 ثم جاء واحد يساومني بيشتري الشياة وفعلا اشتريتها ب 110 أزكي 110، واضح؟ فالعبرة بالكمية أو مقدارها في أثناء الحول. قال المؤلف: تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذه مسألة لها أثار فقهية، فهل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ المؤلف يقول هي تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. فالزكاة تجب في عين المال، في أموالهم، خذ من أموالهم، فلا تعلق بالذمة، فالإنسان مطالب بها في ذمته. فلهذا إذا وجبت الزكاة في المال هل يجوز له يبيع المال هذا؟ مثال: أنا عندي 100,000 ريال، كم زكاتها؟ 2500. يقول تقسم المبلغ، تقسيم 40، 2500. لو 100,000 ذي طيب صرفتها ولا بعت فيها شيء، استلكتها، شو رأيكم؟ لو صرت كذا 100,000 اللي أنا حاطها، فالأصل يجب علي أدفع 2500 منها، وش اللي صار؟ تصرفت في المال هذا كله، هل يصح تصرفي؟ يصح تصرفي، لكن يجب علي في الذمة كم؟ 2500 بس. إذن فهي تجب في المال لكن لها تعلق بالذمة. طيب وش رأيكم؟ أخونا محمد اليابس عنده 40 شاة سائمة، وجبت الزكاة كم عليه؟ شاة. هل عادي يروح يأخذ شاة من السوق يشتريها ويدفعها للفقير، أو لازم يدفع الزكاة من 40 نفسها؟ ممتاز. إذا هي تجب في عين المال، وجوبها في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، فهي في ذمته شاه واحدة، فلو دفعها من هذه أو دفعها من شراها أو أهديت له شاه وجاء دفعها ما في مشكلة، واضح؟ ومن مسألة متعلقة بذلك مسألة الزكاة في مال الصغير والمجنون. المؤلف هل ذكر من شروط الزكاة البلوغ والعقل؟ ما ذكر، صح؟ ذكر 5 شروط كما ترونها، ما ذكر بلوغ العقل أو التكليف، ليش ما ذكره؟ يعني ما تجب، ليس شرطا. طيب على هذا لو أخونا مثلا عبد الله مثلا عنده أخ طالب في تحفيظ القرآن، تعرف الطالب في تحفيظ القرآن ما شاء الله كل شهر يجيه 250، يجتمع عنده 1,000 ريال، خل 1,000 على قمة برغة إصاب، يجتمع عنده 10,000 ريال مثلا، يجتمع عنده 5,000 ريال، وهو من نوع اللي يدخر ما يأخذ منه شيء، فهل تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب حتى كان صغير. طيب واحد من أقاربنا مثلا مجنون ولكنه ورث مالا، فهل تجب الزكاة ولا ما تجب إذا حال الحول؟ قلت تجب. إذن تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، لأن الزكاة تجب في عين المال، في أموالهم، والذي في أموالهم خذ من أموالهم، لكن مطالب بها الولي. قد قال عمر رضي الله عنه: ابتغوا في أموال اليتامى، أو قال اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة، يقول حركوها حتى ما تجي الزكاة كل شهر أو كل سنة، تأكل ثم تنقص. ثم ذكر المؤلف مسألة: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. ذكر المؤلف أمرين لا يعتبران في وجوب الزكاة ولا ينظر لهما. أول: إمكان الأداء، لا يعتبر كون صاحب المال المزكي يتمكن من أداء الزكاة، بل تجب ولو لم يتمكن من أدائها. كيف؟ المال قد يكون في ذمة مدين كما ذكرنا قبل قليل في أخونا عبد الله لما أعطى محمد اليابس 40,000، قد يكون في ذمة مدين لكن تجب عليك الزكاة، عاد تبي تدفعها الآن وتدفعها إذا قبضت بكيفك، مقصود أنها تجب، الذي لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. أو قد يكون مال ضائع أو غائب. الثاني: بقاء المال، بقاء المال لا يشترط وجوب الزكاة بقاء المال في يد المزكي. فلو أن المال ترف، كما لو أن الإنسان عنده 40 شاة وبعد تمام الحول تلفت كلها أو تلف كثير منها أو ضاع أو سرق أو احترق المحل التجاري، فمدام حال عليه الحول فالزكاة واجب عليه، فلا عبرة إذن في بقاء المال، فهي وجبت وصار في ذمته. هذا نقول الزكاة تجب في المال ولا تتعلق بالذمة. قال: فالزكاة كالدين في التركة. الزكاة دين لله عز وجل، فعلى هذا لو مات واحد وترك 100,000 ريال نجي نوزعها على طول تركة، نقول لا اصبر، في أشياء تسمى حقوق متعلقة بالتركة، ومنها الديون التي لله والديون الآدميين. فلو كان عليه زكاة 10,000 ريال ما زكاها، شو يسوي فيها؟ نطلعها على جنب ونخرجها زكاة، إذا نقصت صارت 90,000. طيب عليه الدين للآدميين 20,000 نعطيها. طيب عنده مخالفات ساهر 5,000 ريال وضاعفت كم مرة ود، طيب كذلك نطلعها. إذن فهذه ديون، فيبقى مثل 60,000 هذه بالتركة توزع للورثة. فالمؤلف يقول الزكاة كالدين في التركة، فلا يوزع المال على الورثة بعد موت ورثهم حتى تخرج منه الزكاة والديون الآدميين ونحوها. في سؤال ما سبق ونبدأ بزكاة بهيمة الأنعام، تفضل. هو كما جاء من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالأولى في الزكاة أن يأخذ الإنسان من الوسط كما سيأتي بهيمة الأنعام، أن يكون من الأواسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما ذهب لمن إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ من أفضل شيء ولا تهم الخبيث منه تنفقون، خبيث أقل شيء، فأنت أخذ الوسط. تفضل. باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. يجب في كل 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاه، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان. فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب نبدأ بالإبل. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم كما نعلم، وتسمى بهيمة لا تتكلم، بهيمة الصوت. والمؤلف بدأ بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الذي كتبه في الصدقات بدأ بها، وكذا أبي بكر لما كتب كتاب الزكاة لأنس. قال المؤلف تجب في إبل وبقر وغنم. حتى نفهم موضوع بهيمة الأنعام، نقول بهيمة الأنعام لا يخلو من 4 أحوال. لماذا اتخذتها وكيف تعرفها وكيف تأكل؟ لا 4 أحوال. إما أن تكون سائمة وتستخدمها، طب استخدام شخصي. فإذا كانت سائمة سيأتي كلام المؤلف، هذا عقد المؤلف الباب لأجلها والفصل لأجله. الثاني العوامل، وهذه كانت موجودة في الزمن السابق قلت الآن قد لكم معدومة. الثالث عروض تجارة، يعني أن تتخذ الإبل أو البقر أو الغنم عروض تجارة، يعني بحيث تبيع وتشتري فيها. أنت عندك حوش غنم تبيع وتشتري، عندك يعني في السوق الإبل مثلا عندك إبل تبيع وتشتري فيها، عندك حظيرة، عندك وهكذا، هذا عروض تجارة. الرابع أن تكون معلوفة كما هو في أكثر ما نجده الآن مما يتخذ الإنسان في الناس الآن، على الأقل عندنا في البلد، فمعلوفة أن يعرفها، يجيب لها علف أكثر السنة، ويتخذها للدر والنسل والتسميم، يأخذها للدر الحليب والنسل يستفيد من نسلها وتواردها، والتسمين يسمنها ويأكل منها. إذن حتى نفهم الزكاة، الناس عندهم إشكال في مثل هذا حتى في الواقع، فنقول في شيء ما في زكاة، وفي شيء له زكاة على التجارة، في شيء زكاة بهيمة الأنعام. فنبدأ أول شيء بالمعلوفة للدر والتسمين. وش رأيكم فيها؟ معلوفة للدر والتسمين، يعني كيف؟ أخونا مثلا عبد الله والده عنده غنم 40 رأس 60 رأس، حط الحوش وراء المطار طريق الرياض، وسافر الحوش ده كعادة بعض الناس يتخذ الغنم يأكل منها ويسمنها ويستفيد من حليبها ونحو ذلك، يعني هذا الهدف منها. فتجب قلنا شلون تأكلها؟ ترعى، قال والله في مراعي، أنتم تشوفون مراعي تشوفون مطر، ما هنا شيء، فأنا أجيب لها شعير، أجيب لها علف، ما رأيكم؟ ما تجب فيها زكاة. وبعض الناس يظن هذه فيها زكاة، ما فيها زكاة، إذن هذه ليس فيها زكاة، فالشريعة خففت في مثل هذا فليس فيه زكاة. النوع الثاني على التجارة، وهذا ننظر كيف تأكل على التجارة، يعني أنا عندي 5 من الإبل، 10 من الإبل، هذه متخذها أبيع وأشتري فيها، عندي رأس غنم، عندي حوش غنم، عندي محل في سوق الغنم أبيع وأشتري، فهذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة، لكن كيف زكاتها؟ على التجارة، لا أنظر إليها أنها غنم، كأنها جوالات عندي أو كأنها بضائع تجارية، ما يهمني وش هو إبل غنم، فأنا أقومها تقويما، واضح؟ وشوف كم سعرها في تمام الحول وزكيها، فلا أنظر أنها كم رأس غنم، أنظر كم قيمتها. إذن العبرة بالقيمة، لأن انقلبت الآن صارت عروض تجارة. طيب السائمة، وعقد المؤلف الباب عليها، وهي التي أنت تتخذها للدر والنسل والتسمين لسعر التجارة في السهم الشخصي، وهي سائمة ترعى أكثر السنة، يعني أكثر السنة ترعى. افترض إخوة لنا مثلا في صعيد مصر مثلا ترعى، في الصرارة مثلا في عمان عندهم بقر وترعى أكثر السنة في مراعي ترعى. إخوان لنا في الهند والباكستان وكذا عندهم غنم بقر، حكم عندهم ما شاء الله أنهار وعندهم أمطار أكثر السنة، فيرسلون الغنم هذه ولا البقر في المراعي ترعى، هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ هذه فيها زكاة، إذن هذه فقط اللي فيها زكاة سبت بينها. فكلام الفقهاء حديث واردة في زكاة السائمة هي في هذه، ولكن لو طبقها في الواقع عندنا في السعودية غالب الناس ما عنده ما عليه زكاة، يظن بعض الناس أنه فيه زكاة وما فيها زكاة بهذا الترتيب الشرعي جدول، لأن الناس اللي عنده غنم الآن غالبة يعرفها ما في مراعي ولا يمكن يرعى أكثر السنة حسب ضعف. نعم قد تعود جزيرة العرب جنات وأنهارا كما سيأتي في الحديث، إذا عادت ذاك الوقت يكون لها حكم آخر. أما العوامل، مش معنى عوامل؟ لو إنسان عنده إبل يسوي فيها يتخذها لتكاسي أو يعني لنقل البضائع أو نقل الركاب، فهو يأجرها، فهذه لا زكاة في أصلها، الزكاة في إيش؟ في الأجرة. مثل كذلك لو واحد يشتغل في كريم كل شوي يجيه مبلغ، ولا يشتغل تاكسي، طيب كيف يزكي؟ ما يزكي عن أصل السيارة، يزكي إيش؟ عن الدخل، عن الأجرة إذا حال عليها الحول. طيب نأتي كلام المؤلف الآن في تفصيل كلام الإبل، قالت إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، إذن الشروط أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول وتكون معلوفة. ثم ذكر المؤلف هذا جدول شرعي نأخذه من خلال جدول أمامكم في الأوراق، لعلك أخذتم الأوراق أو تشوفونه قدامكم في العرض. فنبدأ أقل من 5 من الإبل كم فيها؟ لا أقل من 5، لو عندي 3 من الإبل تفضل. نعم هذه ليس فيها شيء، إذا في ليس في لا زكاة في ذود حتى تبلغ 5، إذن أقل من 5 ليس في زكاة. طيب من 5 إلى 9 هذه شاه واحدة، من 10 إلى 14 شاتين. في شيء اسمه الوقص، الوقص هو الحسبة التي بين 5 و9، لو كان عندي 7 من الإبل كم فيها؟ شاه واحدة، إذن لا تأثير للرقم بين الرقمين، بخلاف الأوراق النقدية، لو كان عندي فلوس، لو كان عندي 10,000 ريال، طيب زكاتها كم؟ 250. طيب لو كان عندي 10,000 ريال ومئة ريال، هذا يختلف يزيد. إذن الوقص اللي يكون في بهيمة العام اللي بين الرقمين لا زكاة فيه زائدة. طيب من 15 إلى 19 ثلاث شيئا، من 20 إلى 24 أربع شيئا، هذه كلها شيئا. قال واحد درس في الكلية، إيش معنى شاه يا شيخ؟ صغير الإبل يعني شاه واضح، هذا ما يحتاج إلى التفسير. فالمقصود إذا كان الإنسان عند أقل من 25 الشريعة لا توجب عليك الزكاة من الإبل، لأن لا زال الإبل قليل عندك، فتدفع شاه طبعا أقل سعرا وأرخص وأيسر. لكن إن بلغت 25 هنا تنتقل تزكي من الإبل، من 25 إلى 35 بنت مخاض. كم عمرها بنت مخاض؟ ما تم لها سنة، وسميت بنت مخاض لماذا؟ أمها في الغالب إيش؟ حملت، لأن الإبل عادة تحمل كل سنة، فسميت بنت مخاض لأن أمها الآن في الغالب أنها صارت حامل. مخاض جاء المخاض نجد النخل، مخاض حامل، ليست شرط طبعا أمها تصير حامل، مو بشرط، قد يكون مقصود ما تم لها سنة. طيب من 36 إلى 45 بنت لابون كم عمرها؟ سنتين. وسميت بنت لابون لماذا؟ أمها في الغالب صار فيها ولدت والآن ترضع بنت لابون، يعني أمها لابون ذات لبن. طيب من 46 إلى 60 حقة كم عمرها؟ ما تم لها 3 سنوات، وسميت بذلك صارت كبيرة، هي استحقت يطرقها الفحم واستحقت أن تحمل عليها وتركب. 61 جذعة كم عمرها؟ ما تم لها 4 سنين، وسميت لأنها تجذع إذا سقط أسنانها، وهذه معلومة يعلمها أهل الإبل المهتمين. ثم ذكر المؤلف، وهذا بنص الشريعة نص حديث أبي بكر، من 76 إلى 90 بنت لابون ثنتين، 91 إلى 120 حقتان، ثم تستقر الفريضة إذا زادت على 120 واحدة كما جاء في الحديث، ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. خلاص هذا قاعدة ضابط. فنعطيكم الآن أمثلة شوف فهمنا. لو كان عندي 140، لو سألك واحد قال أنا عندي 140 من الإبل، كم يزكيها؟ على القاعدة في كل 40 من الإبل بنت لبون، كل 50 حقة، حقتين وبنت لبون، توافقون؟ صح. إذا فيها حقتان لك 50 50 40، ترتبها بالطريقة هذه. طيب 150 واضحة دي 3 حقاق، 160 واضحة، 160 لا، إذا أنت تقسمها 40 4 40ات صح، إذا 40 بتلبون. طيب سؤال ذكاء، 200 إما 4 حقاق أو 5 فلا تلبون، لأنها ممكن تقول 50 50 50 50 أو تقول 40 40 40 40 40. طيب نأتي إلى البقر، تفضل. فصل في زكاة البقر. ويجب في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، وفي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياة، ثم في كل 100 شاة. والخلطة تصير المالين كالواحد. جيد. هنا ذكر مؤلف البقر، فجدل البقر كما ترون كذلك السنة كذا ثبتت في زكاة البقر، ثبت الإجماع فيها. فنصاب يبدأ من كم البقر؟ من 30، فما قبل 30 ليس في زكاة. إذا بلغ 30 فيها تبيع أو تبيعة، ذكر أو أنثى. قال التبيع كم عمره؟ ما تم عمره سنة، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه، لا زال عجل صغير يتبع أمه، وفي 40 مسنة. إذن لو كان من 30 إلى 39 هذه تبيع أو تبيع. طيب من 40 هذا مسنة، فمن 40 إلى 60 هذا مسنة، ومسنة ما تم لها سنتان من البقر ولا يجزئ الذكر، وسميت لزيادة سنها. ثم في كل 30، ثم ذكر مؤلف القاعدة، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا تعدت 40 في كل 30 تبيع أو تبيع، في كل 40 مسنة. فعلى هذا 80 كم؟ مسنة القاعدة، في كل 40 مسنة. طيب 120 لا 3 مسنات أو 4 بنات لبون كذا. طيب 160 4 مسنات كذا، 4 مسنات نعم، وهكذا قال المؤلف ويجزي الذكر هنا، طبعا الأصل في زكاة بهيمة الأنعام أن تخرج أنثى. لماذا الأنثى؟ لأن المقصود هو الدر والنسل، وهذا يكون بالإناث. أما في الأضاحي فيختلف، لأن المقصود الأكل، فالأكل تؤكل الذكر والأنثى، بل الذكر أفضل من الأنثى في الأكل. من المسائل التي ذكرها المؤلف في إجزاء الذكر، قال ويجزي الذكر هنا، وش قصده هنا؟ أي في الثلاثين من البقر في التبيع، فيجزي تبيع وتبيع في نص الحديث. وكذلك يجزي ابن لبون مكان بنت مخاض. الحين من الأكبر؟ لبون ابن لبون ولا بنت مخاض؟ ابن لبون أكبر صح؟ طب لو جاك محمد اليابس الآن، جاك وأنت عندك زكاة، قلت للساعي أنا ما عندي بنت مخاض، طيب له أن يأخذ ابن لبون، واضح؟ ابن لبون، فابن لبون يساوي بنت مخاض، مع أن ابن لبون أكبر صح؟ لكن لأن الشريعة تفضل الأنثى، طيب فصار أكبر من الذكر يساوي الأصغر من الأنثى، وهذا ورد به النص. وكذلك إذا كان النصاب كله ذكور، لو إنسان عنده بقر كله ذكور، كل طب بالمناسبة وش يسمى ذكر البقر؟ ذكر البقر ثور. طب ذكر الإبل جمل. طب ذكر الضأن خروف. طب ذكر المعز تيس. جيد، ذكر والي بعد ذلك زكاة الغنم. فالغنم كذلك جاء النص بها في حديث أبي بكر في الصدقات، وتجد في الضأن ومعز الأهلية وفي الغنم الوحشية في 40 من الغنم شاة. إذن ما دون 40 ليس في شيء، بلغت 40 ففيها شاة. قال المؤلف وفي 121 شاتان. إذن الترتيب كما ترون من 40 إلى 120 شاة، 121 إلى 200 شاتان. فإن بلغت 201 إلى 300 ثلاث شياه، ثم تستقر فريضة. فإذا زادت على 301 فتستقر فريضة. كيف تستقر؟ القاعدة أن في كل 100 شاة. على هذا لو كان عند الإنسان 399 كم؟ ممتاز. طيب 450 أربع، حسبة واضحة. 999 طيب عندك مثلا 1500 15، وكذا في كل 100 شاة. قال المؤلف الخلطة تصير المالين كالواحد. هذه مسألة الخلطة في بيتنا. الخلطة مثالها أن يكون الإنسان عنده مال مثل غنم، وبعض الناس كما تعلمون ليس متفرغا، أو ما عنده استطاعة يعني يوجد مكانا أو يتكفل بالصرف على هذه صرفا يوميا، فيقول أريح لي أني أنا محمد اليابس عنده أخوه مثلا عبد الرحمن عنده حوش مثل غنم، محمد يقول أنا مشغول بدراستي وبطلب العلم وبعملي الدعوي وغيره، يقول أنا بعطيك الأربعين اللي عندي وضمها مع الأربعين اللي عندك. فعبد الرحمن أخوه اللي تولى يعني متابعتها وغيره. فإذا كانت في خلطة، فيقول مالك الخلطة تصير المالين كالواحد، تجعل المالين المخلوطين بمثابة مال واحد. فعلى هذا الآن نحسبها كم؟ تحسبها 80 صح؟ كم زكاتها؟ شاة واحدة. يعني هل نقول لمحمد اليابس عليك شاة واحدة لأنك عندك 40، وأخوك عبد الرحمن لأن يمدك 40 عليه شاة واحدة، إذن يجب لكم زكاتين؟ لا، الخلطة في المال تصير المالين كل واحد. لكن اشترط العلماء رحمه الله أن لا تكون الخلطة فرار من الزكاة، ما يجي يفر من الزكاة كما قال نفسه. قال لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هل يمكن الخلطة تنقص الزكاة؟ كيف؟ ممتاز. قبل قليل يعني 40 و40 صار كل واحد ما يجب له نص. طيب هل يمكن الخلطة توجب الزكاة؟ كيف؟ حسنت 20 20، ف لو كان عبد الرحمن عنده 20 ومحمد 20 جمع فصار عنده 40، إذن تجب الزكاة مع أنه الأصل ما تجب الزكاة. هذا أبرز ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. لكن جاء في الحديث وما كان من خليطين يتراجعان بالسوية. كيف المسألة دي؟ هو الآن عبد الرحمن ومحمد تجب عليهم شاة واحدة لكن يتراجعان بالسوية، كيف يتراجعان بالسوية؟ لو افترضنا هو معروفة الأربعين التي لك وأربعين له، فلو عبد الرحمن دفع من الشياء التي عنده وكانت قيمتها 1000 ريال كم تعطيه؟ لا ما تعطيه 1000، تعطيه 500. لا تعطيه 500 لأن أنت الزكاة تجب عليك أنت نصف شاة مو بشاة. لا المثال هذا 40-40 ما يجب عليكم إلا شاة واحدة صح؟ طيب من يدفعها شاة واحدة؟ أحد أي واحد، فلو دفعها واحد رجع بنصيبه على صاحبه الآخر. فلو عبد الرحمن أخوك دفع من شياه في روح يتراجع إن أردت، طبعا إن كان تنازل أو تنازل كيف إيه بنصف المبلغ لأنك أنت مشترك معه في النصف. هذا أبرز ما ذكر المؤلف. يكون اللقاء القادم إكمال إن شاء الله زكاة حبوب الثمار، وأذكر بالدورة العملية في تطبيق الجنازة وتغسيل جنازتي وتكفينها، وستكون إن شاء الله كما وعدناكم عصر السبت القادم في مسجد فيصل التركي. وبالنسبة للأخوات ستقام في الجامع في مصلى النساء الخلفي، إحدى الأخوات المشرفات ستقدم دورة عملية في مصلى النساء بإذن الله بعد العصر المباشر. لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في فيصل بن تركي، لأن العصر ضيق فيصل بن تركي في جلوية عصر السبت القادم إن شاء الله. إذا كان في سؤال نختم به تفضلوا. إذن نلتقي على خير، وصلى الله يزدنا وإياكم علما وهدى.